قل ما رب السماوات Thank you. رب فلا تجعلني Yeah.

Vai com o بل رفضتم سخريا Thank you. ومن يدعو مع الله